إن كل خطأ عظيم له لحظة في منتصف الطريق، جزء من الثانية يمكن فيها أن ترجع عنه أو تصححه. يسعد أوقاتكم مستمعينا. يما وما للهوى يما المولايا شريان قلبي انقطع من نظرتك ليا. أما حكمتي لليوم خاصة بمجتمعنا غرام، لا تتحدث عن نفسك أمام الآخرين لا بالمنيح ولا بالعاطل، بالحالة الأولى ما رح يصدقوك وبالحالة الثانية رح يضيفوا من عندهم. قالوا قديما مثلما تترك بعض الأطعمة تبرد قليلا ليسهل عليك أكلها، اترك بعض الخلافات تهدأ قليلا ليسهل عليك حلها. ربما تأتي السعادة غدا، لكن لا تعتمد على هذا، بل اسلك طريق السعادة اليوم بل الآن. عزيزي المستمع، إذا لم تستطع أن تفعل أشياء عظيمة، افعل أشياء صغيرة بطرق عظيمة. يا سنة داخلك بان تسمي أشفى فبتسمي، بدنا نرحب باللي دائما عم تبتسم بالرائعه يسرى. اهلا وسهلا فيكي والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب ويسعد مساكم جميعا. بدي اقول لهم شغلي، انا ربما الامس ازعجنا، لكن ما زنب اليوم ليرى وجوهن عابسه. بيتواصل معنا مع يسرى برنامج حظك مع يسرى على 213 215. رح نبتدي مع اتصال عن 213-215. معلش يسرى قبل ما نبدأ الأبراج وقبل ما نعرف أخبار الكسوف والخسوف عشان من نطرون معنا اتصال. ألو أيوة أهلي يا خالتو بسيني أخي مع المدام تكرم عينك معك المدام يسرى أهلا وسهلا مرحبا خالتو أهلين يا هلا بس خالتو بس بدي أعرف أنا السنة تاسع أيوة بدي أعرف عن دراسة وعن درجي وعن أرقامي إيه حبوك شو اسمك زينب بنت أحلام زينب خالتو بس بعد إذنك بدي أسأل عن أخوه أحلام شو مواليدك يا زينب 2012-2004 2004 و4 وعن أخوه إيه 4-12 شو اسمه أخوتي زين العابدي بن مين ابن أحلام إيه مواليده 4-12 أيوة 2007 تمام 2007 في حدا تانية زينة؟ لا خالتك أوكي حبيبتي خليك على السماء ما سمعنا يسرى المريخ طلع من الدلو وعنا كسوفات وخسوفات يعني بدنا نعرف شو الأخبار إنه طلع من الدلو 26-27-6 شو بيأثر هيدا على الأبراج خبرينا خروج المريخ من برج الدلو إحنا بنعرف إنه برج المريخ هو القائد مجموعته بيختص بالحروب بيختص بالنار فبدنا نحذر بعض الأبراج وبعض الأبراج الثانية يعني بيكون معهم مثل بداية مرحلة ونهاية مرحلة وما بننسى أنه ب 13-7 وباقي الشهرين يعني عنا كسوفين وعنا خسوف بالأشهر الجاي لشهر تموز وآب شهر السابع والثامن يعني بيأثر على كل الأبراج إيه طبعا بيأثر على كل الأبراج يعني مين المحظوظين بهال مين بيتأثر إيجابياً؟ هلا أكتر التأثير بده يكون للأسد بده يكون للدلو بده يكون للثور وبده يكون للجدي. نقول سنة 2018 من كانون من الشهر الأول لحديت الشهر السادس اللي هو حزيران بيكون يعني له تأثير وانتهى ومن تموز 13-7 وما بعد بيكون له تأثير تاني كأنه عم ينتصف يعني تنتصف ايه طبعا المنتصف السنة يعني أنا بنصح كل الأبراج يلي عندها مثلا مشروع جديد تخلصه يعني مشروع عم تشتغل فيه تخلصه عندها بدايات جديدة تبلش فيها لأنه هو انتهاء لمرحلة وبداية لمرحلة جديدة فأنا بنصح كل الأبراج قبل بيومين طبعا كل علماء الفلك كمان بينصحوا أنه قبل بيومين من الكسوف أو الخسوف وبعد بيومين لا حدا يقدم على أي مشروع لأنه بيكون فيه هيك توترات من حركة الكواكب لازم نحذرها هاي معنا اتصال. ألو ألو أيوة مرحبا. اهلا وسهلا سميرة. يعطيك العافية. يعطيك العافية. الحمد لله من مدام يسرى اشتقنا عليك وعلى الكادر كله يا طول. والله واحنا اشتقنا لك كثير كثير كثير كثير اشتقنا لكم. اشتق لك العافية ست سميرة. الله يعافيك. مواليدي سميرة بنت خيرية. ايوه. 10/2/1942. عن الصحة والحظ وعن المال والشهرة. ان شاء الله يا رب هيك. كله يكون خير يا ست سميرة. أهلا وسهلا فيك. الله. والمحل يا ترى بينباع ولا ما بينباع؟ بيع محل. لكن في محل البيع هذا أنا بيجيني منه كمان. إن شاء الله يا رب يا ست يسرى. سميرة مثل ما قالت ست يسرى في تغيير للحظوظ نحو الأفضل إذا الله رأى. يا رب يجينا شقفة حظ محظ كامل شقفة حظ. قنوعة قنوعة ست سميرة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يسعد أوقاتك وأوقاتكم يا رب. مهما قالوا قالوا عنه الدهر انقلب لا تمنوا يا قلبي عاجل محبيه معنا في. فهي تواريخ الكسوف رح تكون ب 13 تموز كسوف جزئي للشمس بالدرجه 20 من برج السرطان، وفي عنا 28 تموز خسوف بالأمر المكتمل ببرج الدلو، في مواجهة بين برج الأسد وبالموجود بالمجموعة الشمسية والقمر بالدلو. كمان في عنا آخر كسوف كمان ب 13 آب اقتران بين الشمس والقمر الجديد، بيحدث هون كسوف للشمس ببرج الأسد. يعني احنا بنشايفين أكتر شيء انه الكسوف والخسوف مأثرين أكتر شيء على مواليد برج الأسد وعلى مواليد برج الدلو. حتى كتير يعني نحن منشعر انه في طاقة سلبية بيصير معنا مثل ضغط مثل تعصيب، فهذا لا تاكله همه نهائيا. بس اي حدا بده يقدم على مشروع خلي قبل بيومين وبعد بيومين من الكسوف او الخسوف ما يقدم على شيء لبعد مشان يكون. اذا رح نذكر ايجابية 11/12/13/14/15/7 الواحد يتجنب المشاريع الجديدة. ايه طبعا. اوكي. في عنا أول برج يلي كمان هلأ بدنا نحكي عن تأثير الكسوف والخسوف بالنص الثاني من السنة، فمنبلش بالحمل. كسوف الشمس بيكون بالبيت الرابع، فهو عنده نقلة عقار نقلة منزل. مواليد برج الحمل في عنده إعادة بالنظر بعض العلاقات الأصدقاء المتواجدين بحياته. يعني الكسوف بالنسبة لمواليد برج الحمل هي صياغة لأهدافه يلي ما تحققت بالنص الأول من السنة. أنا بقول له حان الوقت لانطلاقة جديدة، وبنصحك لتجنب الديون وانتبه لمصروفك وعلى علاقتك مع الشريك. والله وعلقتك فيي صرت بتغار علي بعد ما جرحني الشوق صار الورد بيدي. والله وعلقتك فيي صرت بتغار علي. كسوف الشمس على تأثيره على برج الثور. كمان تأثير كسوف الشمس بالبيت الثالث يعني لمواليد برج الثور بيعطي توظيف لمهاراته، في عنده بزنس جديد، في عنده إحساس بالرضا بأعماله لأنه الشمس بتحكم البيت الرابع. بالنسبة للخسوف ب 27/7 كمان بيتراجع المريخ اللي كان بيحكم البيت 11. أنا بقول له من 27/7 بتنتبه للمتطفلين اللي عم يدخلوا بحياتك، وما تعول على الآخرين، عول على اجتهادك وما تخاف لأنه الحبيب لجانبك. امرقتك غندرتك بقى وبتزعل لو مطشنا، وان مرقت مرة وما حكينا تفقع كيف ما حكينا. وبالنسبة لبرج الجوزاء، الجوزاء كسوف الشمس الجزئي عنده تغيرات مالية، انت على موعد مع حصاد كتير من الاموال. تجنب الخلافات مع العائلة وانتبه لأحد أفراد العائلة وخاصة الصغير. بده يصير عندك شوية بلبلي بالوضع، تراجع المريخ بالبيت التاسع، في شوية عرقلة للأوراق، وفي سفر وفي تغيرات بالتفكير وبالاتجاه، وفي عندك استكشاف جديد لحياتك. انتبه لصحة الأم أكتر شيء، وأما علاقتك العاطفية رح تكون كتير حلوة مع الشريك. برج السرطان تغيرات قادمة باتجاه صحيح، عندك انتقال من عمل لعمل تاني بنفس مجال عملك، احتمال ترقي، احتمال شراكة جديدة بالعمل. المهم في تحسن مالي ملحوظ وكبير كتير، مكاسب مالية من أصدقاء. أنا بقول لك انتبه بشهر آب من بعض العرقلة المالية أو الصفقات المشبوهة، يعني مثل إذا برج السرطان بيجي مصاري من برا أو من ناس مو معروفة، فينتبه حدد اتجاهك وانطلق. الكواكب داعمي بس بدها شوية حذر. علاقتك مع الشريك عم بيسودة هيك شوي، عم بتشك فيه، بقى أنا بقول لك انتبه مشان ما يترك. عجبت حلفني بربات وحياة عيوني بحبات، الله يحرمني قلبي يهلا وفكر ينساك. على 213-215 عم تلقى اتصالاتكم، ومعنا اتصال. ألو، مرحبا، أهلين، تمام، هادي الله يسلمك. ممكن احكي مع مزام يسرى على السريع؟ تفضل معنا. حياتي، ممكن أعرف عن فيصل ابن حسنة؟ فيصل ابن حسنة 15-11-56 بشكل عام؟ بشكل عام، هو تعبان صحياً، يعني بدي أعرف لأيمت الأخي. تكرم عيوني. وأنا حياتي يلا 27 اعتدال بنت جميلة، اعتدال بنت جميلة 27-1-61. بالعكس عليك بالأمان، تسلمي يا حياتي، تسلمي مدام يسرى. هلا حبيبي. أهلا يا عمي. أهلا وسهلا. أهلا حبيبي. بالنسبة لمواليد برج الأسد، أنا بقول له الأسد إذا كنت عم بتفكر بسفر فهو قادم خلال الشهرين القادمين، بس ما تتسرع بقراراتك واحذار من استفزاز الآخرين لألك. اعتمد الليوني رح تمر بفترة حساسة على صعيد العلاقات الاجتماعية، عم بيدل هون الكسوف والخسوف على انفصالات أو طلاق، يعني شعور محبط بالعائلة، فيجب أن تنتبه. يا عيون المغار عيونك يا إما الخار، ريم يتسه مغار صابت بيد الدلال. يا عيون المغار عيونك يا إما الخار، ريم يتسه مغار صابت بيد الدلال. يا نجم الزين على خدامي. والعزراء، العزراء عنده حدث بارز، عم يرتبط بأحد الأصدقاء، عنده المشتري بالبيت الثالث، بفضل هذا الصديق رح يحصل على أموال أو سفر وفرص ذهبي بطريقة لألك. يا عزراء عم بتفكر بهجرة ستحصل عليها، بقول لك انتبه من السرقات خلال شهر تموز والحبيب لجنبك. وحياة الحب اللي بحبه العينيك، كل ما هالقلب دق بفكر فيك، بحنو بشتاق للمسة ايديك كتر الجمال. معنا اتصال. الو الو، يعطيك العافية. الله يعافيكي. كيفك مدام يسرى، شو اخباري؟ تمام والله. يا يسرى مين ما دق لهم؟ يعني مين ما طلع لهم؟ انا ولا ندى؟ يسرى يسرى خلص. لا انا من بعد خذ المايك من الاول. اهلا وسهلا، تفضلي معك ست يسرى. بدي احكي الاسماء تحت الهواء. بدك تبعتيهم؟ طيب رح نحولك على الكنترول وخليكي على السمع. بس طول نجاوبين عليهم بعد اذنك. انا بسمع عنك كثير كثير يعني، واخواتي ثاني بسمع عنك. طب شو رح تستفيدي وقت اللي رح تحكيهم تحت الهواء؟ رح تسمعيهم. يلا نقول نمبر 1 نمبر 2 بنقول رقم 1 2 شو رايك؟ اتفقنا. اعطيهم للصبايا بالكونتينر. يلا يلا، اهلا وسهلا. يلا اهلا فيك. الو هلا شو بتخبري مواليد برج الميزان؟ الكسوف بالبيت العاشر، عنده تطور مهني ممتاز، عم يفكر بمشروع جديد خلال الأيام المقبلة بده يحصل عليه، وفي تحسن كبير بوضع المالي والعائلة. أنا بقول له بس احذر من الشركات وإعادة النظر بعلاقاتك العاطفية. إذا كنت يعني عزابة فانتبه، وإذا كنت متزوج الحبيب لصالحك، لا تضيع طاقتك مع الآخرين ولا ترد على الحديث أو الحكي الفاضي يلي عم يحكوه بأفاك. أما الحبيب أنا شايفته لصالحك. يا طير دخلك إلا يا غيابك شبح الملة خلي بكرة الوقت إلا شو بحبها أنا شو كان يذبح مثل وعود يا مليان مطر تتعود. ولا العقرب؟ العقرب في سفر عم يتعلق بعمل جديد عم تشعر بالضيق خلال الشهرين القادمين في الكسوف عم بيأثر على علاقتك بالأسرة فالصبر مفتاح الفرج رح تخرج من ضغط أو من ضيق في وضع العائلة انقطاع الاتصال ببعض الأصدقاء بدون معرفة السبب عم يزعجك احذر من الشراكة بالعمل وكمان حسن علاقتك بالعائلة لأنه في كتير توترات رح تصير فبقدر ما بتحسن علاقتك بقدر ما بتاكل أكلات طيبة أو طبخات ظريفة وشو حصة القوس من هالتغيرات الفلكية؟ هلا حصة القوس عنده هدايا بس الهدايا يعني في حدا من مواليد برج الميزان ما حلانا اليوم وعنده تاسع وبكالوريا ونجحوا بعلامات رائعة بخيل بخيلة إن شاء الله ألف مبروك يا نجاح الله يبارك فيك يا رب القوس عنده هدايا ومبالغ مالية وتحسن بوضع العمل سفر غير مرتقب طارئ لكنه إيجابي احذر من السرقات وتغيرات وبعض العراقيل في أعمالك خلال الشهرين بس عم تتكيف مع الظروف عم بتصير تعامل مثل ما عم تتعامل وهذا الشيء كتير حلو رح تتكلف بمهمة جديدة رح تكون عنوان لسنوات مميزة قادمة وفي تحسن بمجال الأسرة يا طير دخلك إلا غيابك شبح إلا خلي بكرة الوقت إلا شبحبها أنا كان يذبح مثل وعود يا مليان مطر تتعود حبي إلها ما لحدود متعذب أنا وصلنا لمواليد برج الجدي الجدي الكسوف بالبيت السابع عليك إعادة النظر في علاقة عاطفية أو ارتباط في عندك ارتباط بشهر تموز المريخ عم يحكم البيت المال ب 13/7 وحتى 28/8 رح تقوم بأعمال تجارية تحسن بوضع المالي أنا بقول لك أمورك المهنية ممتازة بس احذر من ألام المعدة وفي يعني علاقة جديدة رح تصير والشريك القديم رح تتركه يمكن رح صد حالي علي غمض لعيوني بإيدي بدي خبيك بقلبي أنا والله بخاف علي يمكن رح صد حالي علي غمض لعيوني بإيدي بدي خبيك بقلبي معنا اتصال الو الو مرحبا اهلا ايه مدام مترا اتفضلي اهلا وسهلا اسمعي الين بنت عواطي الاسم ريم الين بنت عواطي الين الين الين ولا ريم ندى الين الين الين, ألين. ايوه المواليد 18/6/2005 ليش تعباني ما انت تعبان صار لك فتره هيك قاعده ساكتي في أسماء تانية ألين؟ إيه أعطيني؟ اليسار بنت عواطف اليسار بنت عواطف 21/8 2001 عندي راسي وكل شيء هي راسي تكرمي يا ألين يسرى شو بدك تقولي لحالك شو بدك تقولي للدلو للدلو عليك إعادة النظر في توظيف مالك بعمل جديد انتبه مع علاقتك مع الناس، رح تنهي خلافات وترتب أمورك لأنك على موعد مع شهرين رائعات جدا جدا. واعدين بالمال، يعني بتراجع المريخ ب 27/6 سيعلو شأنك وتحقيق إنجازات مميزة، عم تمتلك طاقة هائلة إيجابية، عم تقربك من المحبين. احذر من الحروق والآلات الحادة طبعا، لأنه المريخ كان عندك وطلع عندك صياغة لحياتك. يعني أنا سويت مثل إنه إعادي، يعني إنه هو أي حاسب نفسه مثلا إنه أنا ما اشتغلت هيك لازم يكون ساوي هيك، بس رح يمر بفترة كتير حلوة ورح يبلش من 13/7 وما بعد أموره ممتازة وفي علاقة جديدة رح يدخل فيها. كيف قدرت تقسى علي وتقولي لي ما عاد فيه؟ آخر كلمة بقلك هي شو بيشبهك تشرين غدار، شو بيشبهك انتي من دون انذار عغفلي بشجي. والبرج الأخير الحوت، أكثر خلافاتك رح تكون مالية، عليك العمل مع أشخاص توثق فيهم. انتبه إلى مصروفك وعليك القيام بتوازن بين مصروفك وبين مدخولك. كن واعي، لا تأمن للآخرين وخاصة الأصدقاء اللي أنت بتعرف أنه قبل هالمرة عاملينك أو موقعينك بالفخ. في عنا مواليد برج الحوت وهي مؤكدة وعلى دراسي أنه يلي ما عنده طفل رح يرزق بطفل إن شاء الله. لأنه الكسوف رح يحصل بالبيت الخامس يلي بيخص المال والعيال وفي علاقة جديدة رح تتكلل بالارتباط. عندي سؤال، شو هالجمال؟ القمر قال شلتي لون زال. عندي سؤال، شو هالدلال؟ لو خصرك مال معنا اتصال. ألو، مرحبا. أهلا، كيفكم؟ أهلا تمام. بيحكي مع المدام يسرا؟ يلا عم تسمعي. ألو محمدة، يا أهلا وسهلا، كيفك؟ كيف صحتك؟ أهلين حبوب. هلا، الحمد لله على سلامتك. الله يسلم عمرك. بس ريم بنت عائدة. ريم بنت عائدة 24/7. شوي شوي ريم 24/7. 88 مع سامي بن نديمة. أيوة. سامي بن نديمة قد ايه مواليده؟ 25/12/76. بس ما طمنتي لبرج الاسد لبرج الجدي. بس امورك ممتازة، انت 24/7 يعني امورك ممتازة، عندك بدايات، عندك التعب انا بقول من 13/7 وما بعد خالص يا ريم. ماهي؟ ايه، لانه في كسوف وطلع المريخ يعني لصالحك، رائع جدا. ايه طيب ماشي، شكرا. هلا حبوب. هلا اهلا، بسمعك على الراديو. ايه ماشي ريم، اهلا وسهلا. شو بحن الليل لو حدا شاك رسمت الشباب حاله يخاف. بالنسبة للمتصلة اللي طلبت عدم ذكر الأسماء تحت الهواء، خلينا نقول إنه الاسمين واحد واثنين. هلا التوافق، أنا شايفته توافق ممتاز، ولكن في تعب وهالتعب صار له فترة 5 شهور وأكثر. فأنا بدي إلا للمتصلة إنه معلش شوي شوي وهدي، ما رح يصير طلاق نهائيا نهائيا. بتتوتر الأمور وفي حدا عم يلعب يعني لعبي مثل ما بيقولوا، يعني إنه مو كويسة أو قذرة. أنت لازم تكوني حريصة على بيتك، انتبهي وخذي الأمور بتروي، وفي انفراجات إن شاء الله، والكسوف رح يأثر عليك بشكل ممتاز جدا عليك وعليه، وفي إنجاب طفل هالسنة. يعني حتى لو وصلنا لشهر شباط، أنت موعودي من النص الثاني من 2018 لحد شباط 2019 بحمل بإذن الله. ما في زواج ثاني نهائيا. ظريف يا غرام. بس انا عادي ضايقكم يعني شو انا عم غار بطريقه انه انا بحكي ابراج وبرد على المتصلين وبحسب وكذا وما في اغنيه فيها يسرى انا كمان يسرى ما في غير عن ندى النزه بس هي بس جولان انت لك خبر انه جولان بدها ترجع اذا الله راد كنا نغني اغنيه واحنا صغار عن ندى ندى ندى والجولان رح يردها اذا الله راد فعلا الجولان رح يردها ان شاء الله فتح عغدة وين ما عطيوني جاكي يا جبال العالي إلى هدى ندى ندى وجولان بدنا ردة. أكثر المستمعين بيعرفوا أنه أنا من الساحل، بالعكس أنا بفتخر بالساحل كله، بس أنا أصلي من ضيعة عين فيك بجولان المحتل يلي احتلوها يمكن 67 67 صحيح. فعلى أيام السيد الرئيس الخالد الله يرحمه يا رب رجعت لقنيطرة والضيعة جولان ما رجعت وضيعت من الجولان، فهي في كمان المجد في عين تيني في بل الورع الورع الغجر الغجر بدل ما حيحن لأصله لقنا يعني بالشام ووردينا وما إن شاء الله ننسى لهجتنا وما قدرنا ننسى أصولنا أكيد. دخلك يا طير يا رايح صوب جباله صوب جبال شكل الأحباب وخنطر مسكي في حواله دخلك يا طير يا رايح صوب جباله شكل الأحباب وخنطر مسكي في حواله إلن مشتاق بعدن حراق إلن مشتاق بعدن حراق للماع نهار وما في فارق لك نفوسك لعنا يا إسراء هلا يعني نحن ما عاد نتخلى عنه هلا انا قلت لك عشقي هو الساحل عشقي سوريا كلها بس ما في الواحد يتخلى عن اصوله ان شاء الله تتحرر كل انا مع اني ما بعرفها يعني على سوريا ولكن الاهل بيحكوا اللي بياكل كتير يعني مثلا قد ما اكلتي اذا كنتي معزومه وهي اهل الجولان اهل الكرم وخاصه عين فيت وزعوره قد ما اكلتي وشربتي من ميه عين فيت بضل خصرك يمكن او وزنك على 45 ما من هلا صراحه كلياتنا عم نقولها هيك هو لغمه اكثر والا كلياتنا بالفعل هو يعني مناطقنا سواء الساحل سواء كانت كل منطقه بسوريا هي يعني أكيد هي إلنا كلنا إلنا ضيعتنا وبلادنا وفي كلمة أخيرة يعني هلأ قريبا إن شاء الله بإذن الله الدرع رح تخلص والجولان بدها تكون على طاولة المفاوضات وبتقولوا يسرى قالك أكيد رح ترجع سوريا موحدة بإذن الله كاملة وعين وريدي وطاحنا هي حبيب وهدف عناب شكل الأحباب وهدف عناب شكل الأحباب من بعد غياب يا رب نسبة الذكاء كمان بقرى الجولان خلص ما عدنا نخلص اليوم ما فتحت سيرة الجولان طبعا صاروا أذكى ناس وأرشق ناس والله هي جينة سورة أكيد كنا نقول جينة سورية جينة سورية جينة مميزة وفيها من الإبداع يعني كل دول العالم بتخلي يكون عندها جينة موجودة عندها فزوني مشان لكم يعني أكثر اللي جابوا علامات عالية بالتاسع والبكالوريا من الساحل هلا نحكي هيك بالفعل كمان طرطوس مدينة العلم والاجتهاد واللاذقية فالحمد لله مثل ما ذكرنا الجينة السورية رائعة وين من وجدت أكيد نحن أبناء حضارة عريقة أكيد عيني مغرومة يا منسي همومي والقصة مخهومة آخرتها معك يا نقطة البداية ما إلها نهاية معنا اتصال ألو ألو مرحبا أيوة أهلا صحة يا هلا تمام أيوة تفضلي ألو أيوة ألو مرحبا مدام أهلين يا هلا لكي زوجي من خلقانة بعين فيه طالب طرطوس وين ساكني منين عم تحكي أنا بالعدر حمام واصل زوجي موالي 22-62 عم ظبط الجرافي أنا عم ظبط الجرافي لأنه طلع إلي ناس حالي هون شو اسمه مشان تحسن هيثم ابن يمنى هيثم ابن يمنى. ابن يمنى بدي. وانا عبير بنت جميله 9/6/66. 9/6/66 قديش مواليده هو يا ستة؟ 62. يوم وشهر؟ 22/2 بالصباح. 22/2. ايه. وشو اسم والدتك عبير بنت؟ بنت جميله. جميله تكرمي. بس عن الوضع المادي وعن الاولاد هيك بشكل عام. تكرم عيونك. ايه طيب الله يكرمك. اهلا يا عبير. اهلا. طيب اهلا مع السلامه. زوجنا بلمسة ايدة مصرت عينة بتقتلنا اتقربت اللي ما تعيدة بدي بس تغازلنا. زوجنا بلمسة ايدة مصرت عينة بتقتلنا اتقربت اللي ما تعيدة بدي بس تغازلنا. خلصنا هلأ حكي عن الجولان وعن عينفيد يلي بدها ترجع إن شاء الله. ونبلش مع زينب بنت أحلام. عم تضحك منار، شو قصتك يا منار؟ 20-12 زينب 2004. الأمور ممتازة بس عصبي نيراني كتير، نيراني كتير. وإذا بدها تنق على شغلي زينب لازم تساويها أمها، لازم تساويها لأنه عنيدة لأن حرف اللام كتير يعني من كلمة لا. لسه أمها ما بتلفظ بالكلمة لقلبت إلا لا. معلش كل ما كبرت زينب كل ما وعيت أكتر، ولكن أنا شايفة بالدراسة رائعة جدا. زين العابدين ابن أحلام 4/12/2007 ما شاء الله عليه، يعني هاد بيطلع غير شكل. حقاني يعني في شوية عصبية ولكن لا بيعرف الحق من الباطل، يعني كل ما كبر بالعمر كل ما طلع من الوجهاء احنا بنقول أو من أرباب الأقلام. الله يحميه يا رب ويخليه أموره منيحة. فيصل ابن حسنة 15/11/1956 صحيا ما في خوف عليه. لا فيصل ايه بمر بأحوال تعب، يمكن يروح ويجي على الدكتور يساوي تحاليل يقولوا له بدك عملي، بس لا ما في عملي، أموره ممتازة ما تخافي عليه. يا اعتدال، اعتدال بنت جميلة 27/1/61 يلي كتير كتير زايدة عصبيتك ويعني وتعباني. أنا بقول لك طولي بالك شوي، أمورك راح تنحل بإذن الله. على 213-215 عم تلقى اتصالاتكم معنا. اتصال ألو. أنا بيعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. مين معنا؟ بعد إذنك لوري بنت نظمي. لورين بنت نظمية. أيوة. 22/9/85. أيوة. عن الزواج والصحة بشكل عام. منين عم تحكينا يا لورين؟ أنا من اللاذقية. أهلا وسهلا. أهلا فيكي مدام كرا. أهلا حبيبتي. أهلا. وإنك مغلبني مالوش مواعيد. روزين 25/5/89 طلع رقمك 9، يعني زينة وانت زينة ما شاء الله عليك، مو ناقصك شيء نهائيا نهائيا. وكنا عم نحكي هلا انه في تحسن بالامور على الكسوف والخسوف وعلى طلعة المريخ من الدلو، وخاصة انت انه بيحكم عندك هون في تغير، يعني بتخلصي من مرحلة التعب بتبلشي بمرحلة جديدة ايجابية. انا عم اقول من هون لأيلول في شيء بيتحدث عن اوراق وما بتنهي السنة، فيني أقول معك من هلأ لأيار 2019 في حمل جديد يا زينة. فإذا ما بديك انتبهي، وإذا بديك الله يا رب يحمي. مشان العمل خلال 3 شهور لازم توقع على أوراق ويكون في شغل وفي تحسن بالمادة. وقت غروب الشمس واقف على البحر. هاي الاغنيه طبعا لزينه هي طلبتها. واشرح واعي فجاه لقيتها وكنت فاكرها عروسه البحر. خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات. لما الرق دخل قلبي رق وحنيت. ألو ألو ألو مرحبا. أهلا وسهلا. كيفك مدام؟ بدي أحكي مع المدام يسرى. يلا عم تسمعك تفضلي. إيه تفضلي حبيبتي. ألو كيفك مدام؟ يا أهلا وسهلا. أنا مادلين. مادلين؟ بنت مادلين بنت فدوى. بنت فدوى. 1/11/79. مع زوجي وائل. أيوة. ابن وفيقة. مواليده؟ 27. 27. 27/12/77. من وين عم تحاكينا يا مادلين؟ من اللاذقية. بس عن فيني اسأل عن بنتي بالله إذا سمحت. يلا. لين بنت مادلين؟ لين؟ أيوة. مواليدة؟ 29/3/2004. تمام. هاي الدلوعة. جعفر. إذا تريدي ألو. إيه كملي. جعفر ابن مادلين. 10/10/2005. 10/10/2005. تكرم عيونك. ايه طيب ماشي سوي ديك. اهلا وسهلا. امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال حبك ده فيه يتقال موال ويا عيني يا سيدي على الايام لما تهادي لنا غرامك. مستمعينا نعود وإياكم إلى مركز اللاذقية وموجز لأهم الأخبار ونتابع مع يسرى بعد الموجز. موجز لأهم وآخر الأخبار تقدمه لكم حلا إسماعيل. الثانية ظهرا ساعتنا الآن في إذاعة أمواج أف أم موجز لأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم. من الجيش العربي السوري تضبط كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة داخل أوكار الإرهابيين خلال تمشيطها قرى وبلدات الغارية الغربية والصورة وعلمة وميحة العطش ديري في درعا. قائد القوات البرية في الجيش الروسي الفريق أول أوليك سالياكوف خلال لقائه وزير الدفاع الصيني في بكين موسكو على استعداد لتعميق التعاون العملي وتطوير العلاقات مع القوات المسلحة الصينية. الرئيس الإيراني حسن روحاني ثبات الشعب الإيراني وإصراره على عدم الرضوخ للضغوط الخارجية أبدا وهذا ما أثبتته التجارب على مدى عقود من محاولة الضغط الأمريكي عليه. المحلل السياسي السلوفاكي أدوارد خميلار في حديث لموقع أوراق برلمانية إلكتروني سلوفاكي دول الغرب تنتهج سياسة إقامة تحالفات مشبوهة مع أنظمة تصدر التطرف وتدعم تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى في المنطقة كالنظامين السعودي والتركي. القضاء على 14 إرهابية من تنظيم داعش في كركوك شمال العراق. وفي خبرنا الأخير وزارة التربية تعلن أسماء الدفعة الثانية من المقبولين للتعيين من الناجحين في مسابقة الفئة الأولى للمدرسين والبالغ عددهم 5504 مدرسين. الموجز انتهى بأمان الله. I'm not sure if I'm going to be able to do it. معكم المستمعين ومع خبيرة الأبراج يسرى. يسرى عم يجيكي رسائل عم يجينا على المسنجر بيقولوا لك علا، ياسين، سوريا، الأسماء كتيرة مثل ما توقعتينا بالعلامات، نجحوا الحمد لله الأولاد وبيتشكروك كتير. هلأ معنا اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. كيفكم؟ يا أهلين. كيفك مدام؟ مدى وغرام. مشتاقين لك. مين معنا؟ أخباركم سنة. أهلا يا سنة، كيفك أنت؟ تمام. بتشكر لمدام يسرى. تفضلي. احلى مدام بالدنيا، كيفك؟ الله يخليك يا رب. الحمد لله نجحت العمليه يا مدام يسرى. الحمد لله فيك ودعواتك. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا رب. هذا امي جنبي بتسلم عليكم كثير. سلمي لنا عليها. الله يسلمك ان شاء الله معافاه يا رب، والله يحمي كل امهاتنا. الله يسمع منك. الله يسلمك يا رب. يعني عمري ما اتصلت بمدام يسرى عن جد انساني رائعه رائعه، صابرة شو ما درتيها ما صلت صابرة. الحمد لله يعني يا رب. سناء منشان اسم الشاب اللي اي منشان اللي عطيتني امبارح المخطوف، ان شاء الله باذن الله رجع بخير وسلامة. كان عليه قطورة هيك وخطورة، بس الحمد لله قصة يعني هو بالرقة ولا خطأ بيرجع بخير وسلامة، بس محله مو هنيك. واخته بدي اعطيك اسم اخته. يلا. اسم عبير. عبير. بنت عفاف. بنت عفاف. ما بعرف اسمين ثمانية المواليدة ما بعرف. طيب ماشي. ليك إيه؟ الله يسلمك يا رب. يعني بدي شكلها لأختي كمان. تفضلي يا سناء. سلوى بنت سميحة مودة 75 يمكن 24 ثمانية بعد إذنك. عن شو بدها تعرف سلوى؟ عن كل شيء. عن كل شيء. أوكي أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وسلامنا للوالدة. الله يسلمك يا رب. هي بتسلم عليكم. سلمي عليها. باي. الله معي. باي. أهلا وسهلا. مالك علي يا مين عيونك هالقلب احتلو، انا وهالقلب المسكين غرقنا بالحلا كله. مالك علي يا مين عيونك هالقلب في عنا ست سميرة بنت خيرية 10/2/42. أنا شايف الأمور أفضل بكتير من أول يا ست سميرة، حتى صحيا الحمد لله رائع. مشان بيع المحل قريب جدا جدا، يعني أنا فيني أقول خلال تموز آب معنا ل 15/9 يعني أيلول بينباع المحل. كمان في ألين بنت عواطف 18/6/2005. ألين هدي شوي ومتعص بهيك دائما، انت ما في اطيب من قلبك، يعني اذا هلقمي بتمك بتعطيها لحدا تاني، حتى ماديا حتى كذا، يعني بكل شيء انت محبوبي، بس انت عم تزعجي حالك بحالك، يعني مثلا بتلومي حالك على شغلات انه يا ريت عملت هيك يا ريت سويت هيك. امورك منيحة وعندك نجاح كتير حلو. اليسار بنت عواطف 21/8/2001 على الدراسة ممتاز، طلع رقم 3 عند حرف السين من كوكب السهى، مورة ممتازة. كمان في عنا ريم بنت عائدة 24/7/88. ريم أنا فيني أقول المرحلة اللي جاي وابتداء من 13/7 وما بعد أمورك أفضل بكتير. سامر ابن نديمة 25/12/76 في عنده تغيير بالعمل، في تغيير بالحياة، في تغيير عقار لصالحه. أنا شايفي فيه حب وتفاهم أكثر من الأول، حتى في إلك هدية أو إلك أي شيء منه يا ريم. مجنونك شو بعمله، شافك ده معنا اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. يا هلا. الله يعطيك مدام يسرى. يا أهلا وسهلا. الله يطول بعمرك ويخلي لك ولادك يا رب. يخلي لي قلبك يا رب. شكرا على البرنامج الحلو الرائع مثلك. الله يخليك. إذا بتريد بدي أشوف عن إخواتي إذا بتريد. تكرم عيونك. الله يكرمك يا رب. رنا بنت جميلي. رنا بنت جميلي. 23/10. أيوة. 82. بس نشوف برجع إذا الميزان ولا العقرة. ايه تكرم عيونك. ايه عن الصحة وعن العمل هي مقدمة مسابقة بس تنشوف إذا بدأت تعين ولا لا وصحتها تعبانة شوي. ايه تكرم. وعن عائدة بنت جميلة 3/1/62 عن الصحة والماء. 63؟ 62. 62. ايه وابن خالي الله يخليك تعبان له سنتين. يلا. ايه مروان ابن عين الحياة. حلو هالاسم. حلي ايامك يا رب انتي احلى. 12/11/88 تعبان صحته بشكل عام ما خلى بالدكتور لا باللابتوب ولا بالسام الله يخليك. بدي اسالك من وين عم تحاكينا؟ والله من اللاتفيه. اي تكرم عيونك. الله يكرمك يا رب كلك ذوق. شكرا لك. هلا. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما اجمله بس أنا عبالي دللو وحياتي ما حدا بقى يزعلو شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما أجملو بس أنا عبالي دللو وحياتي ما حدا بقى يزعلو واسمحوا إذا بتسمحوا واستحوا ما بقى حلوه الاغنيه. انا عم بشوف انه بقى تجرح وحلو اذا بتسمحوا خلوني اكمل للاسماء. في عنا هيثم ابن يمنى بس الاغنيه كثير حلوه. هيثم ابن يمنى 22/2/62 كان مارل باشهر صعبه وحتى سنين صعبه وكان تعبان كثير بس الايام اللي جاي احسن من اول بكثير. مع عبير بنت جميلة 9/6/66 الأرقام متوافقة جدا جدا. في تحسن مالي خلال نصف الثاني من السنة. طبعا أنا عم شوف لهيثم ولا عبير إن شاء الله يا رب هو الأولاد من رب العالمين. بيحكي برجك وبرجه يا ست عبير عن حمل إن شاء الله بيكون. فإذا إذا عم تتعالجي الله يطعميك مع أنه ما فيك شيء لأنت ولا هو. وفي مشروع رح يدخل فيه هيثم ورح يكون بداية لا يعني بداية لمرحلة جديدة بحياتكم. كمان لورين بنت نظمية 22/9/85 لورين عصبية عنيدة بس يعني شو بدي أقول إنه إذا استلمت شيء أو عملت شراكة أو عملت مشروع بتطلع قد وقدود. الشهر التاسع يعني بيحكي عن إنه عندها وسواس اسمه النظافة. صحيا الأمور أحسن من أول يا لورين وحتى بالزواج في ارتباط على آخر 3 شهور من السنة. في عنا مادلين بنت فدوى 1/11/79 مادلين لازم تهدي شوي وما تخلي أمورك بالتعصيب دائما دائما. في شيء بيحكي عن عقار جديد أو أنتوا بتكون تساوي شيء عندكم بالبيت رح يكون كتير منيح لألكم. وإذا فيك تحطي ملح بالزوايا الأربعة من البيت أو من الغرفة كلها يعني كل غرفة حطي بزوايا الأربعة ملح بيكون أحسن لأنه عندك طاقة سلبية بالبيت كثير يعني في تعب في حسد. وائل ابن وفيقة 27/12/77 والله في تحسن مالي في شغل جديد. في شيء بيحكي عن توقيع أوراق عن حق ضائع بيرجع لك يا وائل. في عنا كمان لين بنت مادلين 29/3/2004 ما شاء الله عليها يعني اسمها لين وأمورها كتير منيحة ذكية شطورة بالمدرسة كل سنة عن سنة بتفرق معها. ما دلين حكي أي شيء وما توجهي لأي كلمة تزعجها. أمورها كويسة لين ولكن عندها حرف اللام بيعطيها أنها عنيدة كتير كتير. جعفر ابن مادلين 10/10/2005 هون شيء بيحكي عن يعني ذكي كتير بالدراسة أموره منيحة بتعبك أول كم سنة بس بيصير مثلا بالأول بالتاني هيك لحتى يصير بال12 وما بعد بس يصير بال12 وما بعد بخف عذابه. يا مادلين عبلوزة الحمراء كيف عرفت القياس و النمرة من قبل ما أجيب لك هدايا دياب باخذ قياس الخصر على الغمرة لا تسألك عن لوزة الحمراء كيف عرفت معنا اتصال ألو ألو أهلا وسهلا مرحبا يا هلا ممكن أسمع المدام يسرى عم تسمعك محمد ابن غندورية محمد ابن أيوة 11/1964 64 صحة ومال وعمل إن شاء الله خير حكي معنا قبل هالمرة السيد محمد حكيت من شي سنة إيه إيه أهلا وسهلا فيك على عيني على عيني ما شاء الله أهلا بسحري شريكة حياتي وأحلى سنين حبي لك حب مجاني نكمل الأسماء يسرى نكمل الأسماء في معنا سناء سناء الحمد لله على سلامة والدتك سألت عن عبير بنت عفاف بس عطتني 82 82 بيدل على في نصيب حلو إن شاء الله بإذن الله بالأشهر القادمة سلوى بنت سميحة 24/8/75 الأمور أفضل يا سلوى بس أنا بدي منك هيك تهدي شوي تتحمم مي وملح أو إذا في عندك بحر تنزلي على البحر تغيري هالطاقة السلبية اللي عليك وأمورك بخير على 213-215 ومعنا اتصال ألو ألو أيوة مرحبا مرحبا لو سمحت فيني احكي مع المدام يسرى تفضلي أي تفضلي مرحبا أهلا وسهلا كيف مدام يا هلا لو سمحتي بس محمد بن مريم ابن مريم 15/2/1963 هلا هو ناطر فيزا سفر وما عم يمشي الحال يا ترى أيمتى تكرم عيونك ولو سمحتي شو تأثيرات المريخ بس على درج الجوزاء سعيدية بس أي تكرم عيونك يسلم وشكرا يا هلا يا هلا هلا بدنا نقول تحيتنا لكل اللي عم يسمعونا بالسيارة هلا غرام وأغنية مهداة خصيصا للميس اسمعوا شيلي هالدمعة من عينك شيلي والبي بكيكي تاني مرة وليلي شيلي هالدمعة من عينك شيلي والبي بكيكي تاني مرة وليلي شو ما صار عليك أنا حدك موجود كل الأوقات الصعبة أنا أداودود شو ما صار عليك معنا اتصال ألو ألو ألو أيوة مرحبا أهلا وسهلا مدام يسرى يلا نسمعك تفضل ألو أيوة أيوة تفضل مدام يسرى أيوة كيف الصحة يا أهلا وسهلا أنا هيثم ابن يمنى من شوي حكت المدام معك. أيوة. بس هي خربطت إنه هي عندها خمس أولاد. هي عطت يمكن اسمين أو ثلاثة. عرضك اسمي واسمها. آه. أنا مواليد عين سيف كمان. أي أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا هلا. أهلا فيكم. صار في واسطة هلا هون. أيوة. ابن المنطقة عم يحكي معي يسرى. أي والله أي والله. أنا مواليد 22/2/62 وهي عبير بن جميلة مواليد أي مواليد أنت؟ هيدي هلا بيحكوا علينا هلا بيحكوا علينا أستاذ هيثم ما تعرف مواليدها هلا بيقولوا كل اللي خلقانين بعين فيه بيخربطوا كيف عم تخربط والله أنا بخربط والله هي مواليد 66 66 يوم وشهر؟ يوم وشهر؟ أنت أيوه 9/6/66 ايه تكرم هلا هي كان بدها تسأل عن اولادها ايوه انه بتول عندها بتول مخطوبه بتول بنت عبير شو مواليدها؟ شو مواليد بتول؟ 21/5/95 95 بدك تعرف عن حدا كمان يا استاذ هيثم؟ والله اذا بعطيك الخمس اولاد بدي اخذ من وقتكم كثير ما بدك بتول هلا حاليا بتول ماشي اهلا وسهلا فيك ونحن بنشيل الوضع المادي و في تحسن ان شاء الله باذن الله قريبا جدا علي ابن عبير 4/2 ايوه 98 تمام اسمعونا يا ستي طيب منور اهلا وسهلا المستمعة اللي سألتني هلأ شو تأثير الكسوف وخروج المريخ من الجوزاء كسوف الشمس الجزئي بيحدث ببيت بيت المال تغيرات بالمال وانت على موعد مع حصد الكثير من المال بالنصف الثاني من السنة تجنب الخلافات مع العائلة وتنتبه على أحد أفراد العائلة أصغر شيء بالعائلة بعدين تراجع المريخ بالبيت التاسع في عرقلي مع بعض الأوراق أو سفر وتغيرات بالتفكير وبالاتجاه مع استكشاف يعني أشياء جديدة انتبه لصحة الأم كتير بس بالعكس يعني الأمور أحسن إن شاء الله ولا مرة بتمرق ولا مرة بتمرق ولا مرة بتمرق ولا مرة ولا مرة بتمرق إلا بشوفة بلوك جديد شي شقرة وشي سمرة تعامل بالشارع ضج وثورة وشو ما بتريد كله تحت أمرة ولا مرة بتمرق إلا بشوفة بلوك جديد ما شاء الله الاتصالات يا يسرى كم ألو ألو مرحبا يا هلا الله يسلمك كتيبة بنت هند كتيبة بنت هند كتيبة بنت هند 18/3 75 عن شو حبي تعرفي والله عن كيفي بشكل عام تكرم عيونك يا هلا ثماني ما شاء الله مثل ساعدتك فين ولا مرة بتمرق ولا مرة بتمرق ولا مرة بتمرق ولا مرة رنا بنت جميلة 23/10/82 سألتني عن الصحة ومقدمي وراء أنا بقول لها لرنا طلع رقمك 3 أخذ كتير من الميزان يا رنا أمورك كانت يعني طالعة نازلة مثل ما بيقولوا، أو يوم إلك يوم عليك، شهر إلك شهر عليك. هلأ من الصحة في تحسن كبير كتير، مستحى إن شاء الله. والعمل اللي مقدم عليه رح تنالي بشهر 8 اللي هو آب. عائدة بن جميلة 3162. عصبية نيراني ما عم تتحملي حدا، بس أنا بقلك الأيام اللي جاي أحسن بكتير، انتبهي من وجع المفاصل يا ست عائدة. مروان ابن عين الحياة 12-11-88. كنت كتير تعبان صحيا وماديا، إن شاء الله بإذن الله في فرج على تشرين اللي هو شهر 11. يعني في تحسنات كتير رح تصير، صحيح تحسن بالصحة بطيء ولكن لصالحك. محمد ابن غندوري 11-64، طلع رقمك 4. على الصحة الحمد لله بألف خير. المال في عمل جديد رح تدخل فيه، أو في أوراق رح تتوقع قريبا، كانت دائما تتأجل، صار لها يمكن شيء 6 شهور عم تتأجل، ولكن في وراء وفي تحسن مالي. والكسوف والخسوف بيأثر عليك بعرقلي كان لهالأوراق، ولكن النص الثاني من السنة رح يمشي حالها. في عنا كمان محمد ابن مريم 15-2-63، السفر رح يجي، صح تأخر السفر ولكن من 13-7 وما بعد في سفر. أنا بظن السفر رح يكون بشهر 7 أو 8، يعني تموز أو آب. كمان في عنا بتول بنت عبير 21-5-95. يا بتول يا ميزاجي يا طيبة القلب، أنا بقلك هد شوي، مورك بخير ومحبوبي. يعني أنا بدي قلك بس يغيب خطيبك بتعدي وين راح وين كذا وهيك، شكاكي كتير، ولكن ما في أطيب من قلبك. يعني بينضحك على الوضع بكلمتين حلوين، قد ما كنت زعلاني بترضي. علي ابن عبير 4-2-98، في تغيرات للأحسن، في ترقيب العمل أو عمل جديد يا علي، يعني في كل شيء اسمه شهرة لأسمك. قريبا جاي عندك العين المفتوحة، من النوع اللي كتير تستمع للآخرين وبتتحمل بتتحمل بتتحمل، وأمورك جاي على خير إن شاء الله بإذن الله. كمان بيضل عنا عبير 9-6-66، الأمور أحسن خلال الأيام اللي جاي يا عبير. أنت حبيب ضحكاتي، أنت حبيب دمعاتي، أنت الرفيق حكاياتي، أنت بحياتي كل شيء، معك بيحلى مشواري ومعك بتشرب أفكاري وبحكي لك كل سراري وما بخبي عنك ولا شيء. لما آخر اتصال يسرى. أيوة. ألو ألو مرحبا. هلا لو سمحتي في مشكلة مع المدام يسرى. أنت سمعت تفضلي. لو سمحتي بس بدي أسأل عن ولادي. والله هو ما أتوقع ما عنده أتلحق، يعني أعطيني اسم. أعطيني اسم أكتر شيء هو المتضايق. طيب. يعني طيب هيا هيا هيا بنت أورينب. شو الاسم؟ أورينب. أورينب ألف رأي نمبة بس ما في واو. ما في واو. 17-1-2002. في وضع يعني في وضع صحي؟ نعم. وضع صحي فيه لهيا؟ لا الحمد لله. ما الحمد لله. ايه دراسته وصحة لو سمحت. دراسي وصحة، تكرم عيونك. يسلمك. يا هلا. تغيرني وكيف عرفت تسهرني، ولما تغيب تظهرني وعني لحظة تغيب طلع فيني وحكيني. للأسماء يسرى لو سمحتي. يزن ابن روزين 22-3 ال 96 طلع رقمه 5. يزن من النوع اللي كتير كتير محسود، يعني صاير ينق كتير كمان، ما كان هيك متغير كتير. بتمنى من روزين والدته خليه يتحمم مي وملح حتى لو ما عجبه غصبا عنه، لأنه كتير محسود وصار عنده تغيرات، كان شيء وصار شيء، ولكن هاي الفترة ما رح تطول عليه، مثل ما حكينا انه في نهاية على الكسوف، والكسوف في نهاية لشيء سلبي وبداية لشيء ايجابي عند يزن. يوسف ابن كمان روزين 9/4/99 طلع رقمه 5، ما شاء الله عليه، هيك روحانيته عالية، قريب للقلب، بيفرق بين الحق والباطل رغم صغر سنه، أموره ممتازة وبيخاف عليه نهائيا. في عنا هيا بنت أرونيب 17/1/2002، فيني أقول مزاجية عصبية، لازم تهدي شوية هيا. هون يعني اسم الوالد كتير مؤثر عليها، رقمها طلع 10 مسقط صفر بدل 1، ما بيخاف عليها بالدراسة، ولكن بدك تضل تنقي عليها أنه روحي درسي روحي درسي، بدك تتابعيها لحتى تخطي هالمرحلة اللي هي فيها، لأنه هي مرحلة ضغط بالدراسة، يعني تتخطى الضغط وبالصحة رح تصير أحسن إن شاء الله. يعني بتشكي من كولون بس ما بخوف. هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك وأهم امرأة في الدنيا؟ هل عندك شك أنك؟ شكرا كتير يا يسرى، نورتينا، وبانتظارك دائما كل ثلاثة نحن بنفس الموعد نحن والمستمعين. خلي لي ياكل انتو التنتين والكادر اللي هون، ان شاء الله يا رب هيك الكسوف والخسوف يجي على كل الناس بالخير. هلأ ما سألتوني على التغيرات، بس قبل ما نخلص على صعيد السورية دائما انت تختمية طبعاً على صعيد البلد. طبعا احنا نعرف انه اللي صار بدرعة اكيد مو شهامي، يعني انه احنا بدنا نعمل مصالحة ويفوت الجيش ويفعلوا افعالهم الخبيثة، ومع هالشي رح يضل العلم مرفوع بالجمهورية العربية السورية، ورح تتكلل الانتصارات، ورح يعلن الانتصارات بشهر آب بإذن رب العالمين إن شاء الله. شكرا يا يسرى، يعطيك العافية. هلا فيكم. بدنا نشكر كل المتصلين يلي رافقونا بحلقتنا لليوم، وبنتمنى يلي ما حلفهم الحظ الأسبوع القادم يتصلوا معنا. كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت ندى حرفوش وغرام يونس، والشكر مستمعينا لفريق العمل رافقنا اليوم، أغاني كتير كانت حلوة وتنسيق للحلقة، شكرا كتير إلهم. كان معنا على الصوت نادين الشاعر، برد الهاتفي ميساء سلمان، بالهندسة الإذاعية ديما حسن وولاء سليمان، مساعدة إخراج منى رايسة، وبالإخراج وسام صادي. عودة الآن مستمعينا إلى استوديو أمواج اف ام باللبنان. يا قمرا يطلع